السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول دائما وأبدا الحمد لله. وطبعا كما ذكرت في أشياء جميلة وحلوة ممكن تظهر لدى البعض في كلامه، في وجهة نظره، في أسلوبه، في لبقته، في تصرفاته، سلوكياته، وفي علاقاته ومعاملاته، الأساليب الحلوة الجميلة بنشوفها دايما. الإعلانات على سبيل المثال، الأفلام، الكتب، وسائل البيع والشراء، الأجهزة الحديثة اللي بتتطور كل يوم التاني، أجهزة منزلية، أجهزة كهربائية، أدوات تستخدمها بيطوروها برضه من بدائية يدوية إلى إلكترونية متطورة، حتى الأدوية، المباني، المنشآت، تصاميم أزياء، محلات، طريقة العرض، الكتالوجات، المواقع على الإنترنت، أشياء كثيرة جدا بنجدها حلوة وجميلة إحنا بنتعرف عليها وبنتعامل وياها، وقد يكون فيها استفادة إذا كانت أشياء علمية وحضارية وفكرية وأدبية، وإذا كانت أشياء فيها نوع من أنواع الإرشادات والتعليمات في أي مجال من المجالات، أو توضيح وشرح وتعريف، نتعرف على الأشياء الحديثة المتواجدة، وقد نتعرف على الأشياء القديمة أيضا والأشياء المعدودة المعتادة والمألوفة. وهنا لابد أن احنا كلنا مشاركة ومساهمة، هو ده برضك نوع من أنواع الحث على العطاء، أن يكون عندنا نعمل عطاء من هذه الأساليب التي يتم الاستفادة منها والتعلم من خلالها على العطاء بالأسلوب الحديث الجذاب الجميل الذي يعجب الآخرين. ويعجب الآخرين، الإنسان ما بيفرضش شيء على الآخرين إنه لازم يعجبه، فقد يكون هناك أشياء يظن أنها تعجب وهي لا تعجب.